إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن لله تعالى علينا نعما كثيرة لا تحصى، وآلاء عظيمة تطرى. ومن أعظم هذه النعم نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الهداية والإرشاد، وهذه الثانية أجل وأشرف لمن كان بها أعلم وأعرف. فبالهداية يولد الإيمان، وفي الهداية يسعد الإنسان. فمن أعظم النعم أن يرزق الإنسان خصال الإيمان، وأن يوفق إلى كماله وزيادته في كل آن بالقلب والجوارح واللسان. وذلك هو الحق الذي نطقت به السنة وأفصح عنه القرآن، إذ أن للإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شرائع وفرائض وحدودا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ومن فرائض الإيمان عباد الله التي إن حققها العبد حقق الكثير من خصال الإيمان الواجبة منها والمستحبة، فضيلة التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى وخالق الجان والإنس. هذه الفريضة والفضيلة التي هي من منازل الأبرار، ومن سمات المتقين، ومن مقامات المقينين، ومعالي درجات المقربين المحققين لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل عباد الله نصف الدين، والإنابة النصف الثاني. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ولهذا قال الله تعالى لنبيه الكريم فاعبده وتوكل عليه. والتوكل عباد الله من أعمال القلب الذي بصلاحه يصلح القلب وسائر الجوارح، وبفساده تفسد وتظهر المعايب والقوادح. فهو جوهرة التوحيد ولبه، بل لا يتم التوحيد إلا بالتوكل. وهو من مقامات الرسل والأنبياء، ومن سمات الصالحين والأولياء، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها، فجعل الدعاء والتوكل من أقرب الأسباب إلى تحصيل المقصود. فالتوكل إذن عباد الله هو امتثال لأمر الله عز وجل، وموافقة لحكمته، وعبودية القلب لربه سبحانه وتعالى. والتوكل أيها المؤمنون رغم أهميته وضرورته وحاجة المخلوق إليه، فإن الناس أمامه على ضربين اثنين، وهم بين إفراط وتفريط، وبين غلو وجفاء. فقوم تركوا ما أمروا به من الأسباب رغبة في التوكل عنها، وظنوا أن التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب، هو ترك الأخذ بالأسباب والتسليم للمقدور. وهذا في حقيقة الأمر هو توكل عجز وإفراط وإضاعة. وقوم وهم الطرف الثاني عبدوا الأسباب فلم يلتفتوا إلى خالق الأسباب ومسبباتها، فتوكلوا في حظوظهم وشهواتهم دون حقوق ربهم سبحانه وتعالى، وغيبوا أنفسهم عن مطالعة منة ربهم وشهود فضله سبحانه وتعالى. وهذا هو توكل عباد الشهوات. وأما أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله تعالى عليهم فهم يقفون مع المعنى الصحيح لللفظ شرعا ولغة وعرفا، لا يزيغون عنه بتأويل ولا تعطيل ولا بزيادة ولا نقصان. فقد قال علماؤهم وهم الورثة الأنبياء بحق أن التوكل في اللغة مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، أي فوضه إليه، فالمتوكل على غيره هو المفوض أمره إليه. وأما معناه من جهة الشرع وهو المقصود باتباع، فقد عرف العلماء التوكل بأنه صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. وصدق الاعتماد على الله عز وجل، وصدق الاعتماد أن يكون العبد في توكله على الله سبحانه وتعالى متوكلا توكلا صادقا خالصا من قلبه، فلا يتوكل إلا عليه، ولا يستعين إلا بالله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي في هذا الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار حتى يأخذ بالأسباب التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، فإن التوكل دون القيام بالأسباب التي أذن الله فيها سبحانه وتعالى يدل على عدم الصدق، بل هو سفه في العقل ونقص في الدين وطعن في حكمة الباري جل وعلا. ولهذا قال من قال من العلماء الربانيين أن التوكل هي حال مجموعة بتوفر بعض الأمور لا يكون التوكل إلا بوجودها. من هذه الأمور ذكروا المعرفة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثانيا إثبات الأسباب والمسببات، ثالثا تصحيح الإيمان وتثبيت التوحيد الحق في القلب، الرابع حسن الظن بالله عز وجل. وفي هذه الأمور الأربعة تفصيلات ليس هذا محل بيانها وسردها، ولكن المقصود أن من اجتمعت هذه الأمور عنده فقد اجتمع الخير كله عنده، وصح له توكله على الله سبحانه وتعالى. هذا هو توكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فتوكلهم أنفع توكل وأوسعه، لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى لإعلاء دينه ونصرة دينه، لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودفع فساد المفسدين وإظهار كلمته. ثم توكل أتباعهم وورثتهم كذلك، ثم الناس في التوكل بعد ذلك على حسب مقاصدهم ونياتهم وتوجهاتهم. فمن متوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول الملك، ومن متوكل على الله عز وجل في الحصول على رغيف. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي، كما قال الشاعر الحكيم. عباد الله، من استقرأ أدلة الكتاب والسنة في سرد قصص الأنبياء والمرسلين يجد أن التوكل على الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه جل وعلا هو القاسم المشترك بين هؤلاء المكرمين، وأن نجاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما قام على ساق التوكل على الله عز وجل وصدق الاعتماد على الله عز وجل. فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو القائل كما حكى الله عز وجل عنه في سورة الممتحنة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهو الذي حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما تقلبت به الأحوال وتطورت به الأطوار وتعقد عليه أمر أولاده واجتماعهم، أمرهم بأخذ الحيطة والحذر وإخفاء أمرهم، ثم توكل على ربه سبحانه وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ولا أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما أصر قومه على العصيان ولم تنشرح قلوبهم للإيمان قال متوكلا على ربه الكريم المنان: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال أيضا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يعلن في وجه قومه بأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يثنيه إعراضهم عن دعوته، فقال لهم: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وهذا هود عليه السلام قال لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والآيات في هذا في التوكل على الله عز وجل من طرف الأنبياء والمرسلين كثير في كتاب الله عز وجل. وقدوة الرسل وأفضل الأنبياء توكلا على الله عز وجل هو نبي هذه الأمة المرحومة، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن الله عز وجل جعل من أسمائه المتوكل، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قرأت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وإني سميته المتوكل، ليس بغض ولا فض ولا صخاب في الأسواق، ولا يجازي بالسيئة السيئة، بل يصفح ويعفو، ولن أقبضه حتى أتم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. فهو صلوات الله وسلامه عليه أحق بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة دينه توكلا لم يشركه فيه غيره. وقد قال الله عز وجل له في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فذكر سبحانه وتعالى أمره لنبيه بالتوكل، وأخبر أيضا بأنه على الحق المبين، وفي هذا دلالة بأن الدين عباد الله إنما يقوم بهذين الأمرين، وهو أن يكون العبد على الحق، أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله وفي اعتقاده ونيته، وثانيا أن يكون متوكلا على ربه واثقا به جل وعلا. فالدين إنما قام بهذين الأمرين. ولهذا قال رسول الله عليهم الصلاة والسلام جميعا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وآفة العبد كما قال ابن القيم رحمه الله: إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. ولهذا قال علماؤنا: من صح توكله على الله فقد صح إيمانه. فأعظم الناس إيمانا أعظمهم توكلا على الله عز وجل. ولهذا جعل الله تعالى التوكل عليه جل وعلا مستلزما للإيمان في كثير من آياته، حتى قال تعالى: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا. نفعني الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن التوكل على الله عز وجل من أوسع الأبواب وأجمعها، وحاجة الناس إليه كحاجتهم إلى الطعام والشراب بالأكثر لعمومه وسعة متعلقه وكثرة حوائج العالمين. ولهذا فهو يقع من المؤمنين والكفار، ومن الفجار والأبرار، ومن الطير والوحوش والبهائم. فكل ما في السماوات والأرض، فالخلق في السماوات والأرض جميعا في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم. ولا شك أنهم يختلفون في مقام التوكل، فأهل الله عز وجل وأولياؤه وخاصته يتوكلون على الله عز وجل في الإيمان، يتوكلون على الله عز وجل في الإيمان وفي نصرة دينه وإعلاء كلمته وفي محبته والتماس مرضاته وامتثال أوامره. وهذا هو التوكل التام النافع الذي من رزقه فقد فاز وغنم، ومن حرمه فالخير كله حرم. وهو الذي أمر الله عز وجل به في كتابه في مواطن كثيرة منه بأساليب متنوعة، إنشاء وإخبارا، أمرا ومدحا، كقول الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن الله حسبه وكفيه ومحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم، لأن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب كما قال العلماء. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى لعبده. فليس الشأن يا عبد الله أن تكون أن تحب، ولكن الشأن في أنك تحب. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم، وقبل ذلك قال الله عز وجل عن أوليائه وأصفيائه الذين كانوا يقولون في دعائهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الله عز وجل لرسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا. وقال له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له في موضع آخر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذه آية عظيمة فيها تسلية للمؤمن، حتى قال أحد السلف لا ينبغي للعبد بعد هذه الآية، أي قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي سمعتم إليها وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال لا ينبغي لأحد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. ورحم الله من قال متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا. ويقول الله عز وجل مادحا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم كفار قريش بذلك العدد الهائل من الجيش أرادوا أن يخوفوهم، فقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فجزاهم الله عز وجل بعد توكلهم عليه بأن قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ويقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الكمل في إيمانهم الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال في جزائهم وفي مثوبتهم وأجرهم عند الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ومغفرة ورزق كريم. والقرآن الكريم عباد الله مملوء ببيان بذكر التوكل وبيان فضله والحث عليه والغرض التنبيه وليس الاستغراب. وكذلك السنة الشريفة مليئة بالأحاديث الحاضة على التوكل وبيان فضله وشدة الخلق إليه لا سيما المؤمن. والغرض يضيق عن سردها وسأكتفي بذكر بعضها. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وهذا حديث عظيم في فضل التوكل على الله عز وجل، فيه بيان أن الطير وهو الحيوان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله فإن الله رازقه لا محالة. وقد بين أيضا أن هذا التوكل إذا صدر من العبد حقيقة فإن الله تعالى ضامن له رزقه لا شك في ذلك، لكن بشرط أن يأخذ بالأسباب، لأنه قال في هذه الطير أنها تغدو خماصة أي تغدو وهي جياع، وتروح بطانة أي تعود إلى أوكارها وقد امتلأت بطونها. ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال وأيقنت في رزقي بأن توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وإن يكن من رزقي ليس يفوتني وإن كان في بحري وإن كان في قاع البحار الغوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. فبأي شيء تصبح النفس على حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كان أحد السلف لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقبل هذه الآية قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال محتاج تقي قط. ومن هذه الأحاديث أيضا ما ثبت في الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا حديث جليل عباد الله جدير بأن يخص بشرح وتفصيل. ولو لم يكن عباد الله في فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى إلا سؤال العبد مولاه حين ينام من الليل وحين خروجه من بيته في النهار أن يوفقه الله عز وجل إلى الاستعانة به والتوكل عليه، لكفى التوكل على الله سبحانه وتعالى فضلا وفضيلة وثوابا وغنيمة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى إلى فراشه قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس كلهم يموتون. وكان من هديه أنه إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي حديث آخر قال من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهل نحن عباد الله لهذه الأذكار حافظون وبمعانيها موقنون؟ فإن كنا كذلك فلنعم الحظ الذي أوتينا، وإن كنا عكس ذلك فلبئس الحظ الذي به ابتلينا. وما أوتي المسلمون عباد الله إلا من تضييع توكلهم على الله عز وجل وضعف يقينهم وقلة استعانتهم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك خابت مساعيهم وفشلت جهودهم في الدعوة والتربية والإصلاح وتهدمت أخلاقهم وضعفت عبادتهم، فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى، إذ هو وحده المستعان المصلح لأحوال المسلمين. ومن قلب النظر اليوم في هذا الواقع المرير عباد الله لرجع وأعدنا فيه النظر، لرجع إليك بالنبأ اليقين، وأنباك أن أكثر الخلق إلا من رحم الله إلا وهو يشكو قلة الإيمان وضعف اليقين ونقص التوكل على رب الأرباب. فكم من إنسان يشكو الفقر وقلة الأموال والثمرات، وأمله ورجعه في فلان وعلان، وخالقه ومولاه عنده في طي النسيان. وكم من إنسان ابتلي بالحرام أو بأكل الحرام أو العمل في الحرام، يأتيه الحكم من الله عز وجل وتقوم عليه الحجة، ومن يستطيع أن يتخلص مما هو فيه من الوزر والآثام لأنه أغفل الاستعانة بالله والتوكل على الله عز وجل وفهم مراده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكم من إنسان مبتلى في نفسه بمرض أو قلق أو وسواس، قد جرب جميع الدواء وزار جل الأطباء وأتى على كل باب وحيلة إلا التوكل على رب الأرض والسماء. فقولوا عباد الله كيف يمد مثل هذا الإنسان بحبل من الوصل وهو قاطعه، وكيف يرجو النوال والعطاء والتأييد والتوفيق وهو بحاله مانعه؟ فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يكون لنا ناصرا وعونا ووكيلا، وأن يجعل لنا إلى سبل الخيرات دليلا، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، والحمد لله رب العالمين.